الشيخ محمد حامد السلكاوي القاري في الإذاعة والتلفزيون والمقدس سلكا مركز المنصورة بمحافظة البقالية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع فيتفضل مشكورا. Thank you. نعيما لسعيها راضية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إن بسم الله الرحمن الرحيم. قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثر النبي وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء Thank you. الله العظيم.